شيخنا أبو عبد الرحمن شخص توفي بسبب تدخين مع إنذار الأطباء له بذلك، هل يعتبر قاتل لنفسه أم لا؟ يعني مات بأثر من آثار شرب الدخان. لا لا يعتبر، يكفيه إثما أنه قضى حياته وهو يعني يضر بصحته وبماله. ولعلك كنت حاضر اليوم خطبة الأستاذ أبو مالك، كانت خطبته اليوم حول هذه القضية. لكن لا يعتبر قاتل النفس، لأنه قتل النفس هو بتعاطي وسيلة يقصد بها الانتحار، وهذا ليس من هذا القبيل. ولو تم تحذير الأطباء له؟ نعم، ولو تم تحذير الأطباء له بذلك؟ هذا كنتيجة يا أخي. نحن نقول بالنسبة للمدمن لشرب الدخان لا يعتبر قاتل نفس. جزاك الله خير. وإياك شيخنا ربه، هو ذكر الماء بطلا، ما فهم لعله يعني إذا كان قصد أن يقضي على نفسه بشيء يقتل العادة، هو لعله على كل حال. تفضل. لا تفضل، بس أنا أردت معليش، انت بجوز فهمت منه شيء انا ما فهمته. لا لا، هو بس لا، هو لعله ايضا يعني ما فهم عنك ما قصدت اليه يعني. اوه اي نعم، هذا اللي بس لك اعتبر هذا يعني. انا التعليق اريد ان اقول برضه، اذا كان الرجل يعني قال له الطبيب لا تدخن وأصر على التدخين وهو يعلم بأنه سيموت من هذا الدخان، وقال أنا أقصد إلى أن أموت بالدخان، فيعتبر قاتل نفسي. بس هذه صورة يعني أشبه إلى الخيال يعني. يعني هذا يعني نعم.